الحمد لله رب العالمين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، والصلاة والسلام على نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير رحمة الله للعالمين وشفاعته للخلق أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي عن بعض الأحداث المتعلقة بغزوة بدر، وكان مما ذكرنا أن ذكرنا الذين من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته دون ما قبول فداء، وذكرنا قصة أبي عزة لما شكى للنبي عليه الصلاة والسلام ضعف الحال وكثرة العيال، فمن عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعفى عنه واشترط عليه ألا يؤلب على المسلمين وألا يتناول أهل الإسلام السوء، غير أن أبا عزة لم يدم على عهده طويلا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سرعان ما هدت الأحوال، ثم من بعدها جاءته قريش وبذلوا له من المال ليهاجم النبي عليه الصلاة والسلام في شعره وليذكر نساء المسلمين بالسوء. ثم في حرب أخرى وفي غزوة أخرى وجده النبي عليه الصلاة والسلام مع القوم فأوصى به أصحابه، فلما جاءوه به قال: يا محمد كن خير آخذ واعفو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. بعد انتهاء الغزوة جرى خبرها بين الناس، علم بها كل من حوالي المدينة، علموا الشرف الذي لازم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متمثلا في النصر، وعلموا المعرة التي لاحقت بقريش متمثلة في الهزيمة، وكتب الكتاب وتكلم الشعراء، وأصبح عند كل إنسان مأثرة عن غزوة بدر، وسارت الركبان بالخبر. عند ذلك ازداد تغيظ أهل مكة نظر للمعرة التي لاحقت بهم، وقد كانوا يدعون الشرف. فلما كان ما كان وهدأت الأحوال، فكر أهل الضلال في الكيد لأهل الإسلام، ومن ثم كان هذا الحدث الذي سنقرأه. تآمر أهل مكة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يريدون اغتياله لأنهم لم يفلحوا في حربهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فشلوا قالوا: لا نرى إلا أن نغتاله. والاغتيال أخذوه على غرة بتسليط أي أحد من خلال تمويله ليؤدي ما عزموا عليه من الإجرام. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش في الحجر. جلسوا في الحجر بيسير، وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش، وكان ممن يحرص على إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يلقى من شيطان قريش عناء وهو بمكة. وكان وهب بن عمير بن وهب في غزوة بدر فنجم الغزو عن أسره فأسر، أسره أحد بني رفاعة ابن زريق أو أحد بني زريق، فلما ذكر أصحاب القليب وذكر مصابهم قال صفوان بن أمية لعمير: والله إن في العيش بعدهم خير. قال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، ولولا عيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. فاغتنمها صفوان، يعني توافقت الأفكار، توافقت الأفكار، أصبحت المصلحة واحدة. فاغتنمها صفوان وقال لعمير: علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك ما عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم شأني وشأنك. قال: أفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسمى، ثم انطلق حتى قدم به المدينة. فبينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم، إذ نظر عمر إلى عمير ابن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحا بالسيف، فقال عمر وهو يشير إلى عمير: قال هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: فأدخله علي. قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها، وقال لرجال ممن كانوا معهم من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما رآه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورأى عمر آخذا بحمالة سيفه في عنقه قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أرسله يا عمر. فأرسله عمر، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدنو يا عمير. فلنا، ثم قال: أنعموا صباحا. وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم، فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: قد أكرمنا الله تعالى بتحية خير من تحيتك يا عمير، أكرمنا الله بالسلام تحية أهل الجنة. فقال عمير: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. قال: فما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فما بال السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدقني أو أصدقني، ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليل من قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. قال عمير أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم أن ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم شهد عمير شهادة الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرة. ففعلوا. ثم قال عمير يا رسول الله إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله، كنت شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل، وأنا اليوم أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام، لعل الله أن يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحق بمكة. وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب يقول لأهل مكة أبشروا بواقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلام عمير، فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. هذا الحدث وهذه القصة الماتعة فيها أول شيء أن أهل مكة لما هزموا ولما نكست راياتهم ولما بانت للناس معرتهم ولما تلوث شرفهم بهزيمتهم ما جلسوا سكوتا، إنما جلسوا يخططون ويمكرون، جلسوا يخططون ويمكرون، هذا حال أهل الباطل، فما بالك بأهل الحق. أهل الباطل يعني يعملون ليل نهار على أن ينتصروا لباطلهم وعلى أن ينتقموا. ومن ثم سعى صفوان بن أمية في اغتيال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان ما كان من أمر عمير بن وهب. الأمر الثاني، عمير بن وهب له أسير وليس عنده مال حتى يفديه به، بل إنه شكى حاله لصفوان، بيّن أنه صاحب عيال وأن عليه ديونا كثيرة، لكنه يتمنى أن يشفي غيظه بقتل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما تضمن له صفوان راق لعمير أن يذهب. نأخذ من هذه الجزئية أن الإنسان عندما تمر به ظروف اجتماعية صعبة وعندما تضيق عليه الحياة فلربما حمله ضيق الحياة على أن يخالف ما كان ينتهجه، ما كان ينتهجه. ولذلك من العوامل النفسية من العوامل النفسية في علم نفس الإجرام وفي علم نفس الشذوذ. لو أنك اطلعت على علم نفس الإجرام تجد أن أي جريمة لو أنك بحثت في الأسباب الموصلة إليها لوجدت منها العامل الاجتماعي، العامل الاجتماعي. ولذلك قضايا الإرهاب الدولي، التفجيرات وما شابه ذلك، بيأت إنسان مرهق عليه ديون وعليه وعليه وعليه التزامات وعليه وعليه وعليه وعليه، تعالى البس حزام ناسف وإيه وإحنا نسلم فلوسك، افهم الترتيب. طيب عنده وعنده وعنده يقول ولا يهمك اعمل وإحنا نعمل وهكذا. ومن ثم ده أسلوب في الإجرام. لو بحثت مع المجرم في شخصيته تجد الذي دفعه الإجرام إما ضيق حالة اجتماعية وإما ظروف نفسية. كذلك في الشذوذ في بيوت الدعارة عافانا الله وإياكم، لو بحثت خلف كل داعرة خاصة من النساء تجد ما دفعها إلى الدعارة إلا ضيق اليد، ضيق اليد في مجتمع لا يرحم، في مجتمع لا يزكي، في مجتمع لا يعرف حق الضعاف. أين تذهب؟ ستموت وعندها أسرة وعندها أم عجوز وعندها مصاريف وعندها وعندها وعندها. ومن ثم استغلوا ضغوط الحياة وأعطوها مقابل أن تفرط في شرفها. والأمر هذا كان في القديم في بني إسرائيل. أنت تعرف قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فيهم رجل توسل إلى الله تعالى بعمل، قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب النساء إلى قلبي، وذات يوم أرادت مني المال فقلت لها لا أعطيك إلا بكذا فتركتني. ثم ألجأتها الحاجة، ألجأتها ليه الحاجة، فجاءت تطلب المال فقلت لها على أن، قالت على أن، وافقت على الشرط. قال فلما جلست منها كما يجلس الرجل من أهله قالت لي يا ابن عم اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فكذلك الأمثلة هذه ينبغي أن نفعلها في دنيا الناس. يعني من يجنح للجنوح ذا لو تركناه للجنوح سيكون مجرما علي وعلى غيري، لكن لو تعاملنا معه وبحثنا أسباب مشكلته فلربما وقفنا على سبب ولربما وقفنا له على عذر، ومن ثم يعني أصلحنا له ما عنده وأعناه في ناحية حتى يترك السبيل إلى السبيل المستقيم. لذلك مطلوب منا أن نقرأ أو نعيد القراءة مرة ثانية في كتب علم النفس، عسانا أن ننتفع في أنفسنا وعسانا أن ننفع غيرنا، أن ننفع غيرنا. فقضية صفوان بن أمية وعمر بن وهب لا تتركها كده تمر مرة الكرام، لا، ابحث من ورائها ستجد أسبابا كثيرة منها في المجتمع، وبناء على هذه الأسباب تترتب جرائم كبيرة أساسها ما دار بين صفوان وبين عمير، ما دار بين صفوان وبين إيه؟ بين عمير. طيب الأمر الثالث التقاء المصالح. ما هو عدوي حبيبي. والمصالح هكذا تكون في دنيا الناس. لذلك في المجتمع الدولي ترى دولة معادية لدولة إذا كان لها حلف أو ميثاق بدولة أخرى يبقى المصالح هنا بتختلف. فالدولة التي لها علاقة بدولة معادية لدولة أخرى بيقول لك لا أنا مالي منك إلا الوجه الحسن وعلي أن أتعامل مع الدولة الثانية حتى يبدو لي منها العداء. لكن لو اجتمعت المصالح تضيع المناهج، وهذا عند أهل السوء، هذا عند أهل السوء. هذه القضية اللي كانت بين صفوان وعمير تكررت، بعد إزاحة بني النضير وإجلائهم وتفرقهم في الجبال ذهبوا بعدها لمن؟ لأهل مكة. ذهبوا لأهل مكة وتعاونوا مع أهل مكة، ثم أوعزوا إلى غطفان وأوعزوا إلى بني قريظة، فكانت غزوة الإيه؟ الأحزاب، برضو بنفس الإيه؟ المنهج والأسلوب، التقاء المصالح، الغاية تبرر الوسيلة. ده مذهب يهودي أصلا، لذلك لا تجعل الأمر يمر عليك مر الكرام، لكن أعمل فيه فكرك عساك أن تستفيد وتفيد غيرك. الفائدة التي فوق هذا، عمر رضوان الله على عمر وعلى جميع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما رأى عمير بن وهب قادما استخدم معه الرفق ولا العنف؟ العنف. عمل ايه في سيدنا عمر؟ شد من هو طبعا لابس السيف فيه حزام كده، ده راح ماسكه الحزام كده وخنبه بيه، لفه بيه لفه كده، وقال له تعالى مجرم، جاي تعمل ايه؟ تعالى جاي تعمل ايه؟ بس مثلا لما رآه قال ارسله يا عمر. ارسله ديت لغة فيها الرفق، فيها ترك العنف، ارسله يعني اتركه. عمر رضي الله عنه وارضاه اوعز الى شباب الصحابه من الانصار، قالوا انتوا واقفين هنا بتعملوا ايه؟ اجلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان المجرم ده اهدافه خبيثه. يبقى اخذ بالاسباب، اخذ بالاسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم ترفق بعمير، قال ارسله يا عمر. فلما ارسله عمير حي النبي عليه الصلاه والسلام. ودائما الرفق لا ياتي الا بخير، لا يأتي إلا بخير. قال أنعموا صباحا، يعني كده مثل اليوم، لأن الناس بيقولوا صباح الخير مش كده؟ طيب أنعموا صباحا دي تحية أهل الجاهلية، كانوا يقولوا أنعموا صباحا وأنعموا مساء. طيب أو انعموا صباحا وانعموا مساء، احنا اليوم عندنا صباح الخير ومساء الخير، لا لا هذه ولا تلك ولا هذه ولا تلك. مثلا بكل أدب وهدوء قال يا عمير انت لسه على الحال قديم، يا عمير نحن ابدلنا الله تعالى بتحية خير من هذه، تحية السلام، وهي تحية اهل الجنة، كل هذا برفق وليد. فعمير رد برضو رد في حشمة ووقار، قال له والله يا محمد انا حديث عهد بجاهلية، يعني لسه زاد مكة وجاهل هنا، فما عرفش سامحني يعني. فلما جاء سألوا السؤال، وعمير بعقلية المجرم يتصرف، يعني ده كله في الحوار بيعمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء إليه. قال له يا عمير طب خلاص الكلام ده دعه جانبا، انت جاي ليه المدينة؟ قال له يا محمد انا عندي ليا عندكم اسير وانا جاي اخلص اسيري، فيعني رجاء منكم لا ترجعوني كسيف البال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا عمير اصدقني، اصدقني يا عمير. قام قال له انا ما جيتش غير كده الا لهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا، بل كلمه بل ديت اضراب، يعني ليس الكلام كما تقول، لكنك جلست مع صفوان بن اميه في الحجر، جبريل جاءه بالخبر، جاءه بالخبر والقصة كاملة كأنه يراه. فطبعا عمير في الحال ما لقيش كلمة يدافع بيها، قال له أشهد أنك رسول الله. الحق يباشر القلوب، شاء الله تعالى لعمير أن يكون محل ميلاده المدينة وليس مكة. هو مولود كبدن في مكة، لكن ميلاد الهداية كان بالمدينة. ودائما باستمرار كده، يعني ممكن تبقى حادثة مع ازاي تعقب سرورا وتعقب انشراح. هو ابن أسر وأتى لصفوان وشكى دينه وعياله صفوان قال له ولا يهمك انا كل ده انا همشي معاك بس اقتل محمد رب ضر ايه نافع. طيب اتى ليسلم فشهد شهادة الحق يعني قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الاسلام ده يا جماعة نتاج ايه؟ نتاج الرفق وليس نتاج العنف. عمر رضي الله عنه استخدم العنف مع عمير شده من رقبته كده وخنقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم الرفق فأثمر الرفق الإسلام، أسلم عمير. ولما أسلم عمير بسرعة بكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا أخاكم، أصبح أخا لباقي المسلمين، ففقهوه في الدين وأقرئوه القرآن. بكلمة التوحيد أصبح منا وأصبحنا منه، ومن ثم له ما لنا وعليه ما علينا. خذوه ففهموه، الفقه معناها الفهم، خذوه ففهموه. هيفهموه ايه؟ ها؟ طيب انت كده هات لي كده حاجة كده يعني سبيشيال خاصة. هيفهموه ايه؟ برضو لسه انتوا بعيد. هيفهموه ايه؟ مش في اولويات يا اخي؟ ما هو التوحيد واحد خلاص، التوحيد واحد. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لكن يا جماعه في كده حيثيات عند الجاهليين، الجاهلي يتكلم بجامع ما بيغتسلش، ما كانش عنده جنابه من عدمها وتحيه الاسلام خلاص هو اتعلم التحيه من المجلس. يبقى خذوه ففهموه، فقهوه، عرفوه اصل طريقه التعامل معاه ازاي وما عليه مما ليس بظاهر. الامور الظاهره هيتعلمها بالمخالطه، لكن الامور الباطنه، الامور اللي هي تخضع للامانه، الجنابه امانه ولا لا، الوضوء امانه ولا لا، وهكذا. خذوا اخاكم ففقهوه، خذوا فهموه. طيب وبعدين قال واقرئوه القران، علموه يقرا القران. لماذا؟ طب لما يعلموه القرآن هيعلموه ايه؟ الفاتحة الاول، سيعلموه الفاتحة لان الصلاة بها. يبقى اقرئوه القرآن معناها علموه الايه؟ علموه الفاتحة لانها متعلقة بالصلاة. طيب ثم لما تعلم وتفقه اصبح عنده فهم، قال له يا رسول الله عايز اشتغل، عايز اخدم الدين. هو قاعد في مكة كم سنة؟ قاعد في مكة كم سنة؟ عمره كله في مكة، لكن لما أتى المدينة قاعد كم سنة؟ ما قعدش أيام. يعني الإسلام حديث عهد بقلبه. هكذا الإسلام في أوله، أول الالتزام يبقى فيه حماس كبير، حماس ضخم. الحماس هذا إن لم يوجه يأتي بثمرة مرة، أما إن وجه صاحبه يأتي بثمر حلو. طيب التوجيه هنا فين؟ التوجيه هم أخذوه علموه ورشدوه وهدأوه، تمام، وكسوه من الوقار إلى آخره. قام قال له يا رسول الله أنا عايز أشتغل، قال له هتعمل إيه يا عمير؟ قال له يا رسول الله ما كنت في مكة أقف ضد الإسلام سأقف مثله ضد الجاهليين، كما فعلت بالإسلام وأهله سأفعل بأهل الجهل وأهله، تمام. يبقى وأدعو إلى دين الله، آذن له النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بالعمل بالدين. طيب نحن اليوم بفضل الله نحن مسلمون، آباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وبلادنا مسلمة، بلادنا دولة إسلامية، دعك والسياسة دولة إسلامية. طيب ما الذي قدمناه نحن لدين الله؟ عملنا إيه للدين؟ مش ده سؤال؟ عملنا إيه للدين؟ لو عملنا امتحان كده شفهي وسألنا كل واحد عملت للدين يقدر يجاوب؟ طب الإجابة واحدة قسم مشترك، ما عملناش حاجة ولا عملنا؟ ما عملناش حاجة. أنا وأنت والكل بنحضر الدروس كلها وبنشهد الجمعة، لكن كم واحد اهتدى على إيديك؟ كم واحد كان غير مسلم وأسلم على إيديك؟ أنت قدرت تقصي ابنك عن طريق الفساد؟ قدرت تتعامل مع زوجتك تبعدها عن طريق الفساد؟ قدرت تقصي الجار عن طريق الفساد؟ يبقى ما عملناش حاجة. بل احنا ممكن العمل اللي احنا عملناه عمل سلبي، ايوه صدينا كتير جدا عن دين الله. حدث ولا ما حدثش؟ حدث. بايه؟ بسوء الفهم، بالحماس غير المرشد. ابعدنا كثيرين من العوام عن الالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لذلك لا، لازم نغير الاحوال، نغير طريقة التعامل، نغير طريقة التعامل. كنا في القديم يعني قبل 25 يناير كان كل الناس بتتعاطف مع الملتزمين، صحيح ام خطأ؟ كان كل بتعاطف مع الايه؟ مع من صبغته الالتزام. لكن بعد 25 للآن الطريقة تغيرت في التعامل، تغيرت في التعامل والرصيد قل. لماذا قل الرصيد؟ لأننا لم ننتهز الفرصة ونعمل لدين الله تبارك وتعالى عملا رشيدا. مطلوب نحسن الأحوال، نستخدم الرفق بالناس، وكما يعاملون بالعطف نتعطف معهم وعليهم، ومن ثم عند ذلك ستتسع القاعدة، وعند ذلك القاعدة العريضة في الاستقامة والهداية عندها سيكون الخير إن شاء الله. لكن اللي حدث ما كنا نرجوه ولا كنا نأمله، لذلك نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. إذا نأخذ من هذه القصة تغيير الخطاب. الكلمة التي ترهق سامعها لا أتكلم بها، ده شوف ده في الكلام، فما بالك بالأفعال؟ إذا كان الكلام مطلوب تحسينه ومطلوب تحويله إلى الرفق والعطف والشفقة واللين، كذلك في الأفعال مطلوب أن نقوم في شأن غيرنا. أقف معاه في أحواله، أقف معاه في أزمته، أقف معاه في أحواله المادية، أريه مني الإسلام الصحيح، أريه مني الإسلام الصحيح، عند ذلك سيرغب ما أنا عليه ويلتزم بما ألتزم به. إذن هذا في قصة عمير ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله عليه السلام إلى مكة، لكن ذهب إلى مكة كسفير، أتى حقيرا وعاد سفيرا، أتى حقيرا، أتى مشركا، أتى بنيه الإجرام، وعاد إلى مكة سفيرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومبتعثا. ومن ثم يعني دعا الناس في مكة فآمن خلق كثير، لأنه كان إيه؟ كان شخصية، كان له شخصية وله كده يعني لون بين أهل مكة. قال ابن إسحاق: فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدا، فأسلم على يديه ناس كثير. ثم بعد ذلك، بعد قصة إسلام عمير، ابن إسحاق بيقول لك إن عمير أو الحارث بن هشام واحد فيهم كان قد رأى إبليس، رأى إبليس. طيب كيف رأى؟ قال لك رآه نكص على عقبيه يوم بدر، ويعني سيقص لنا القصة. رجع على عقبيه، جاب مرشدين لورا، مرشدين لورا، يعني ما ايه؟ ما اقدم على الحرب، لا رجع لورا. بدل ما رجع لورا، الرجوع للخلف ده بيلقي الرعب في قلوب المقاتلة، لكن الإقدام بيلقي الحماس. طيب قال ابن إسحاق وعمير بن وهب أو الحارث بن هشام قد ذكر لي أن أحدهما هو الذي رأى إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدر فقال أين سراقة؟ سراقة ابن مالك ابن جعشم مع زي إبليس كان بيأتي على صورته عند أهل الشرك، أنتوا عارفين ليه؟ لأن سراقة ده لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم تمام وساخت فرسه في الأرض وأسلم قال له اتركني أن أرجع وأخزل عنك وأخزل عنك، فلما عاد كان بيضحك على أهل مكة بدل يقولون لما دي يقولون فين يقولون اتجاه ده بدل ما يدل على الاتجاه الصحيح يعني أرهقهم، ومن ثم وكان يسعى بينهم وبين غيرهم بالإيه بالسوء حتى يفشلهم. فطبعا أتى الشيطان على صورة سراقة يعني ليبين لهم أن سراقة أساس الإفساد بين قبائل المشركة. قال أين سراقة؟ إن سراقة مثل عدو الله فذهب، فأنزل الله تعالى في هذا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما انتهى الفئتان عليه ناكس على عقبيه وقال ايه إني أخاف الله تمام لا ده في في في في آية يعني إني بريء ايه، ثم بين أنه يرى ما لا يرون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. طب هو شاف ايه؟ صدق إبليس صار في هذه الجزئين، صدق رأى الملائكة وهم لم يروا الملائكة. الخلاصة هذا الحدث يشعر بأن غزوة بدر نزل فيها قرآن كريم، لذلك نريد أن نكلف الجالسين أن يعني عظم علي أن آتي بكتاب واحد لصاحبه الشيخ أحمد أبو عزيز لأنه هو قدم بحث واحدة عايزين نشغل الدرس، مين يكتب لي فيما نزل في بدر من قرآن؟ عايز واحد عنده همة كده يكتب لي بحث فيما نزل في بدر من القرآن، يكتب ما شاء الله له أن يكتب وثم يذكر لي الأحكام المترتبة على الآيات التي نزلت، بحث بحيث يعني يمكن ربنا يعني يمني على واحد كده نستهطلوا وياخذ البحث ينزل رسالة يطبع يبقى أصبح له مؤلف. مين؟ مين يرفع ايده؟ أنت في الليش يا محمد؟ أنت في الليش يا محمد هتبقى صعب عليك؟ لا مش عايزين نكلفك يا محمد. وجيه تكتب وجيه ويكتب محمد الآخر. يبقى محمد ووجيه هيكتبوا. يبقى يكتب لي البحث فيما نزل في بدر من قرآن ثم يذكر لي الأحكام المترتبة على ما نزل. يبقى بحث ظريف كده يعني لو عملوا في 50 ورقة وبنقدر ننزله كده يعني سندوتش كده ايه وحنجيب له رقم إيداع وحنهيئه بس بشرط يحصل على 10 من 10. إن أجازناه بعشرة من عشرة ملكش دعوة، هنشوف واحد هطل عايز يتعامل مع ربنا بفلوسه ونقول له اطبع الرسالة دي صدقة وإن شاء الله تقر عينك. طيب يبقى إذن أخونا محمد الله يبارك فيه وأخونا وجيه اتكلفوا بإيه ببحث ما نزل في إيه في شأن بدر من قرآن. طيب نزل القرآن بأحكامه في سورة كاملة نزلت إثر بدر اسمها سورة الإيه؟ الأنفال. بعد ذلك الصحابة الكرام لما عادوا إلى بيوتهم بعد النصر والبهجة ما عاشوا يقول لك كل سنة نحتفل بإيه بغزوة بدر، لا ما كان عندهم وقت الاحتفالات، كانت أوقاتهم ضيقة بالأعمال، ما احنا بنحتفل ليه؟ فضيل. طب 25 ده مصاب يوم مصيبة بنحتفل بيوم المصيبة؟ ده عقل يعني؟ فكثرة الاحتفالات دليل على ان الفراغ ما عندنا ما نشغل به الفراغ. بنحتفل ب25 وبنحتفل مش عارف بايه وبايه وبايه وبايه وبايه وبمولد النبي وبغزوة بدر، كلها احتفالات. العمل فين؟ طيب الصحابة ما كان عندهم هذا، لماذا؟ لانهم كانوا بيفرغوا من شيء يركز في شيء تاني. عارف الكلام ده؟ اليوم غير مشتهر الا في اللعب، في اللعب فقط. في اللعب بيقول لك لا انا ما فكرش، ما افرحش، الفرحه كده كفايه، بفكر في الماتش اللي جاي. استخدمنا اسلوب الجد في اللعب ثم اخذنا اسلوب اللعب الجد، فلا افلحنا هنا ولا افلحنا هنا، لا افلحنا في الجد ولا في ايه؟ ولا في اللعب. طيب الصحابه الكرام تفجرت طاقاتهم بعد النصر، عملوا ايه؟ جلسوا مع انفسهم وكتبوا تاريخ الغزوه. كتبوا كل واحد يكتب ضرب مين وعور مين وقتل مين وانجاه الله من مين، حتى وصل الى هذا العلم. ثم من بعدها الطاقه الداخليه الكامنه في النفس تفجرت في الشعر، كتبوا اشعارا في هذا، كتبوا اشعار يفخرون بها على غيرهم، وكتبوا اشعار يعني يفضحون بها من لقيهم، وكتبوا اشعار يعني ايه الدواوين يعني امتلأت. وما شغلهم هذا عن غزوة احد. احد كانت بعد بدر كام؟ بسنة. وكان داخل السنة كان في سرايا، كان في سرايا وحملات، فمع الترتيب وهكذا، وكان في احداث متلاحقة. لكن كانت اوقاتهم تضيق بالعمل، العمل كان اكثر من الوقت. طيب تعال كده لنطلع على بعض ما كتب في شأن سراقة وتمثيله بالشيطان. قال أوس بن حجر احد بني اسيد ابن عمرو بن تميم: نكستم على اعقابكم يوم جئتم ترجون انفال الخميس العرمرمي. يعني بيقول ان اهل مكه يفضحتهم، كانوا لما اجوا ما كانوا ياتون للنصر، كانوا طمعين في الغنيمه، ومن ثم كان مآلهم لا نصر ولا غنيمه. طيب ثم ذكر ابن اسحاق شعرا صاغه حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه واله وسلم. شوف حسان بيقول ايه بلد بعد النصر. قال حسان: قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوه واهل الارض كفار. الحظ كده من اول بيت تفهم ان حسان مهاجري ولا انصاري؟ انصاري. اول بيت اهو: قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوه واهل الارض كفار، الا خصائص اقوام هم سلف للصالحين مع الانصار انصار، مستبشرين بقسم الله قولهم لما اتاهم كريم الاصل مختار، اهلا وسهلا ففي امن وفي سعه، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم دارا هي الدار، وقاسموهم بها الأموال إذ قدموا مهاجرين وقسم الجاحد النار، سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا، دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار، وقال إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار، ثم التقينا فولوا عن سراتهم من منجدين ومنهم فرقة غار. يعني كلام واضح جدا، ما في خفاء، مدح الأنصار ومدح المهاجرين، وسمى المهاجرين إيه؟ سماهم أنصار مع الأنصار، افهم معايا. ثم فضح أهل الشرك، فضحهم في خاصة في إيه؟ يعني فضح أهل مكة، وبين أنهم ما اتبعوا إلا الغرور. من هو الغرور؟ الشيطان. قال سرنا وساروا إلى بدر لحينهم، لو يعلمون يقين العلم ما سار، لهم عارفين حقيقتنا إحنا إيه، والإسلام أبرز فينا إيه، ما كانوش أتوا إلى هنا. وبعدين قال لك دلاهم بغرور ثم أسلمهم. هم يعني عايز يقول لك إن هم كانوا عارفين قيمة الإسلام، لكن الشيطان ضحك عليهم وقال لهم ما تخافوش أني معاكم أني جاركم. فلما جاءوا إلى بدر أسلمهم وإيه؟ وأخذ الخلف. ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار. هكذا الشيطان مع كل متبعيه، يضحك على الواحد يقول له أقول لك مصدوق، بس مصدوق، خد بس أول شفطة هتروق. يقول ياخد شفطة، يقول له كمان شفطة هتروق، وبعديها هتعمل ايه؟ ياخد كمان شفطة يشوف نفسه ملك وقاعد على الكرسي والناس من حواليه. بعد ما يفوق يلاقي نفسه زبالة، مش حواليه حد اصلا. يبقى ايه الشيطان؟ ايه دلاهم بغرور، دلاهم بغرور. ثم اسلمهم ان الخبيث لمن والاه غرار، وقال اني لكم جار، فاوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار. ثم التقينا فولوا عن صراطهم. عارف ولوا عن صراطهم معناها ايه؟ الصراط دول اللي هم او يعني اوجه الناس، اللي هم كبار القوم، اشراف الاشراف مكه. لما حضروا الحرب هربوا الفريق، فاوقعوا مين؟ اوقعوا الصراط في شر مازق. ثم التقينا فولوا عن صراطهم من منجدين، ومنهم فرقه غاروا. غاروا قتلوا. من القتل الاشراف كثير، مجموعه ضخمه. ذكرنا قول حسان حينما قال يفاخر بالانصار والمهاجرين ويعرض باهل مكه الذين خابوا وخسروا، ويذكر ضحك الشيطان عليهم ولعبه بهم، ثم يذكر أنهم فروا لما التقوا لأنهم ما عرفوا قدر الإسلام وأهله. قال حسان قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوه وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم سلف للصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار، أهلا وسهلا ففي أمن وفي ساعة، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جاره مدارا هي الدار، وقاسموهم بها الأموال إذ قدموا مهاجرين وقسم الجاحد النار، سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا، دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار، وقال إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار، ثم التقينا فولوا عن صراطهم من منجدين ومنهم فرقة غار. بين أنهم لما التقوا كشفوا ظهور فضلائهم وأشرافهم، فكان النتاج أن قتل أكثر الأشراف وباقيهم فر إلى نجد، ومنهم من فر إلى الغور. النجد ده مرتفع من الأرض يقال له نجد، والغور من خفض من الأرض. فيهم ناس طلعت فوق وناس نزلت تحت وتاهوا في معالم الأرض، وما هذا التيه إلا من غرورهم لما تتبعوا طريق الغرور هو الشيطان، ولم يقدروا قدر الإسلام ولا أهله، ومن ثم كان مآلهم التشتت والضياع. طيب بعد هذا حسان يريد في شعره كلمة لما أتاهم كريم الأصل مختار يعني سبق إلى فهم السامع أنه عانى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما أظنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لأطنب في شعره وزاد، لكن لما قالها عارضا هكذا كان يعني بها سبق زيد بن حارثة بالبشرة، أو زيد بن ثابت. مين اللي شال البشرة راح لأهل المدينة؟ مين اللي شال ما الذي حمل البشرة وذاك إلى أهل المدينة؟ ها؟ زيد الأنصار إيش كده؟ طيب لا، ده أبو زيد الأنصار، أبو زيد الأنصار هو الذي إيه سبق بالبشرة إلى إيه إلى أهل المدينة. طيب على أي بقي لنا عنوان قصير من خلاله نكلف بعض الحاضرين بأبحاث. ذكر ابن إسحاق وقال المطعمون من قريش، ده عنوان المطعمون يعني الذين كانوا يتولون الرفادة. الرفادة يعني إطعام الحجيج، إطعام الحجيج. قال ابن إسحاق وكان المطعمون من قريش ثم من بني هاشم ابن عبد مناف العباس ابن عبد المطلب. مين يكتب لي في العباس؟ عم علي تكتب لي في العباس بحث متى أسلم وأي دور كان يشغله في مكة بعد إسلامه وكيف كان حاله في جاهليته، كان شغال في إيه، كان ببيع مكن ولا كان ببيع قطع غيار ولا كان كيف كان ينمي ماله، كان بينميه بالتجارة ولا بالربح. تكتب لي الحالة كاملة قبل الإسلام ثم حاله في الإسلام ثم تذكر لي مواقفه في خدمة الدين ثم متى مات. بحث عن العباس، العباس أحد المطعمين بمكة من بني هاشم. طيب ومن بني عبد شمس ابن عبد مناف عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس. طبعا عتبة مات مشركا، قتل فين؟ في بدر، يبقى ملوش تاريخ، مسح. ثم من بني نوفل ابن عبد مناف الحارث ابن عامر ابن نوفل وطعيمة ابن علي ابن نوفل كانا يعتقبان ذلك. يعتقبان يعني وقت الساعة واحدة وفيهم يطعم، ولما حالته تقل شوية تاني يتولي الحكاية يطعم. ومن بني أسد ابن عبد العزة أبو البختري ابن هشام وحكيم ابن حزام، وحكيم ابن حزام كذلك كان يعتقبان ذلك. ومن بني عبد الدار ابن قصي النضر ابن الحارث ابن كلدة، هؤلاء سبعة. قال ابن إسحاق ومن بني مخزوم أبو جهل ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. ده أبو جهل ده بالنسب ده يبقى عم مين؟ عم مين؟ صحصح كده معايا، مين من أمهاتك من بني مخزوم؟ مين من أمهات المؤمنين من بني مخزوم؟ ها؟ أم سلمة يا راجل. إيه أنت بني هند بنت أبي أمية ابن عبد الله ابن عمر بن المغيرة المخزومي، وهو أبو سلمة ابن عبد الأسد مش مخزومي؟ مخزومي. الحظ معي شوي، ما هو النسب إن لم يشفع النسب عمل صالح يوصل النسب إلى النار. هو تفكر أبو جهل مش نسيب، ما هو نسيب، وأبو لهب مش نسيب، نسيب نسب عالي، لكن ما شفع لهما الإسلام. لماذا؟ لأنهما مات على الشرك والكفر، مات على الشرك والكفر. طيب يبقى أبو جهل ابن هشام بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم كان من المطعمين. ومن بني جمح أمية ابن خلف، ومن بني سهل نبيه ومنبه ابني الحجاج ابن عامر كان يعتقبان ذلك. ومن بني عامر ابن لؤي سهيل ابن عمرو ابن عبد شمس هؤلاء هم المطعمون للحجيج في مكة زادها الله بركة وشرفا. بقيت جزئية بسيطة نعرفها للعلم، الغزوة اصطحب الناس فيها كم فرس؟ كان معهم كم فرس؟ طب كان معهم كم فارس؟ ما تقولوا نصلح، يمكن انا واهم تصلح لي انت. كان معهم كم فرس؟ طب كان معهم كم فارس؟ طب هنقرا. قال ابن هشام: وحدثني بعض اهل العلم انه كان مع المسلمين يوم بدر من الخيل فرس مرثد ابن ابي مرثد الغنوي، وكان يقال له السبل السبل، وفرس المقداد ابن عمرو البهراني، وكان يقال له بعزجه، وكان يقال له ايه؟ بعزجه، وفرس الزبير بن العوام، وكان يقال له اليعسوب. يبقوا كده كم فرس؟ يعني مش اثنين؟ كان معاهم كم فرس كده؟ ثلاثة. طب المشركون كان معاهم كم فرس؟ 100. شوف العتاد عامل ازاي؟ 3 إلى 100. طيب نتوقف عند هذه النقطة.